وكانوا مع الصادقين من كانوا وحيث كانوا فالمؤلف مع قوله عليه السلام مع حديث عن صلاه المصاب بالله انه امر بترك كل الجماعات التي تتحول وتتفصل وليس عليه امر واحد. مع ذلك عليه السلام يذكر امه الاسلام بقوله عليه الصلاه والسلام ما تزال طائفه من امتها وامها حتى كان ظلما اخالفهم حتى ياتي امر الله. فلذلك لا منافاه بين حديث الخلافه الذي يامر المسلمين الا يتحولوا من طائفه او لجماعه، وانما عليه ان يعيش مع الصادقين الذين يلتزمون الكتاب والسنه ولا يتعصبون لرجل واحد الا في حاله واحده حينما يكون هذا الرجل مناوعا من المسلمين جميعا. لا فرق بين طائفه واخرى وحزب واخر، وانما كلهم اجتمعوا على مبايعه ذلك الشخص الذي يصبح له من الاحكام التي تستلزم البيعه لهذا المسلم، والا اذا تعدد نصف هذا المبايع من جماهير المسلمين فهناك ياتي حكما قصيرا جدا ان لم يتنبه له اولئك المتحجلون كل منهم لرأسه لعدم ومنطقه على اعصابهم ولا تناصوا مع حديث حذيفه ولم يأمروا عليه اميرا، لان رسول عليه الصلاه والسلام كما يقول اذا بوع لطائفتين اقتلوا اخرهما. فلا يجوز ان يكون في المسلمين اكثر من خليفه واحد له حق البيع وله احكام البيع كما هو رجل واحد وهو غير السنه. وتمكن المسلمون من ايجاد هذا الخليفه الذي لا بد منه لاداره شؤون الامه وان تكون حقيقه كلمه الله هو العلوى، فذلك مما يظهر لهم ان يتخذ كل طائفه منهم رئيسا او اميرا يبايعونه، لان هذه البيعه تستجمع الزياده في التفريق بين المسلمين. الزياده انا اقول الزياده العامه اقول ان المسلمين اليوم مع الاسف متفرقون الى مواهب السكه وخرائط قلده، ولكن حينما كل جماعه تتبنى رئيسا عليها تعتبر بامرها فهذا التريث المتعدد يزيد الامه شقاقا ونزاعا. وربنا يقول في القران الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب لحكم. لماذا لا يجوز للمسلمين ان يتحزبوا؟ وهذا لا يعني في اي وجه من الوجوه ان لا يهتم المسلمون كل بحسب قدرته وحسب نشاطه، لا يعني انه لا يجب على هؤلاء جميعا ان يهتموا بايجاد الخليفه المسلم، بل هذا هو واجبهم كما قلت انفا كل بحسب استطاعته. وهذا هو المقصود او اقل المقصود من مثل قوله عليه الصلاه والسلام من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. كثير من الناس خاصه من اولئك المتحللون يسيئون فهم هذا الحديث الصحيح، يتوهمون منه انه لا بد لكل مسلم ان يكون له بيعه، ان يكون عليه بيعه في عنقه بيعه لقالهم. ليس هذا هو المقصود، وانما مقصود الحديث امران اثنان. الاول وهو الذي ينصب عليه الحديث مباشره انه اذا وجد الخليفه المسلم فلا يجوز للمسلم أن يعيش بعيدا عن بيعته مفارقا لجماعته. هذا هو الذي ينصب عليه هذا الحديث الصحيح، لأنه مات وليس نقل بيع لخليفة كائن موجود. هذا هو المعنى المتبادر من هذا الحديث الصحيح. والمعنى الثاني أنه إذا كان لا يوجد خليفة يجب على المسلمين أن يبايعوهم، فيجب عليهم أن يسعوا لإيجاد هذا الخليفة الذي يجب على المسلمين جميعا أن يبايعوه وحده وليس غيره. هذا معنى الحديث الثاني، ويساعد عليه بعض القواعد الفقهية الشرعية المعروفة عند الفقهاء جميعا، مثل قولهم: ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. فوجود خليفة على رأس المسلمين أمر واجب عليهم، فإذا لم يوجد فعليهم السعي لإيجاد هذا الخليفة الواجب وجوده بين الأعرابيين. إذن الحديث السابق: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية، يعني أحد شيئين: إذا كان موجودا فلا بد من مبايعته، وإذا لم يكن موجودا فلا بد من السعي لإيجاده ثم لمبايعته. على هذا المعنى يجب أن يفهم حديث حذيفة رضي الله عنه أنه إذا لم يكن هناك جماعة وعليهم إمام، إمام مبايع من المسلمين كما في الحديث الأخير، حين ذاك لا يجوز أن يعيش متكتلا متحجبا، لأن هذا التحجب يزيد في فرقة المسلمين وفي الانشقاق والاختلاف في صفوفهم. بهذا نحن نرى أن الذين يدعون إلى تكتل أو تنظيم أو ليسمى برسم يشاءونه، إذا كانت الغاية منه تنظيما حزبيا له أصوله وله مستلزماته قد تختلف في كثير من جوانبه عن تنظيمات أخرى القائمة اليوم في الساحة الإسلامية، فهذا مما يحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة هذا. لكن ذلك لا ينفي من جهة أخرى أن يكون ثمة تنظيم لتوجيه المسلمين إلى دينهم تفقها فيه وعملا به، فهذا أمر لا بد منه، لأن هذا هو أول ما يجب على المسلمين لتحقيق الغاية المنشودة باتفاقهم على اختلاف طرقهم للوصول إلى هذه الغاية، ألا وهو الحاكم المسلم الذي يحكم المسلمين بما أنزل الله تبارك وتعالى. أول خطوة والتي دونها لا يمكن للمسلمين مطلقا أن يحققوا هذه الغاية الكبرى. ما هي الخطوة الأولى؟ هي فهم الكتاب والسنة، وكما نقول نحن دائما وأبدا على منهج السلف الصالح، وتربيتهم على هذا الإسلام المفهوم فهما صحيحا. هذا ما عندي أو ما يخبرني جوابا عن هذا السؤال. أنا أستوضح منك، أقول بدون رئيس، أقول لك لا بد له من رئيس. من أين لك لا بد من بيع؟ رئيس هو الوحدة مع جماعة، طبعا رئيس على مرؤوسين، لكن أنا أقول لك من أين جئت بالبيعة؟ أسمع بدك تمشي وتعطي، أنا أسألك، أنا أسألك إيش أعرف؟ من أين أعرف؟ أنا بقول لك من أين جئت بالبيعة لكل رئيس؟ من أين جئت بالبيعة؟ يا أخي أجل بارك الله فيك، أنت تعلم ما في قلبي؟ فإذا كيف تدري أنت عارف؟ ها؟ إن كنت لا تدري فأنا أسلم لمن يدري، وأنت أحد رجلي. وهذا بحث كنا طرحناه مرارا وتكرارا، وأظن في بعض هذه المجالس الجديدة حيث جئت هذه البلدة، أنت أحد رجلين لا ثالث لهما، ويدخلان في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإما أن تكون من أهل الذكر الذين يسألون فعليهم أن يجيبوا، وإما أن تكون من قسم آخر فعليك أن تسأل. الآن أنت سألت وأنا أجبت، فبعد جوابي قلت رئيس بدون بيع، قلت نعم رئيس بدون بيع. رئيس، أنت تتصور معي تأتي قاضي رئيسا لا بيعة له في أعناق مرؤوسين، تتصور معي هذه الصورة كواقع أم لا تتصور؟ نعم؟ ما درست؟ تتصور؟ نعم؟ مشاهد النار في رؤساء موجودين الآن في أرضك سواء كانوا صالحين أو طالحين؟ طيب، وفي هؤلاء الرؤساء من لم يبايع البيعة التي أنت تدين حولها أم لا؟ إذا كيف صاروا رؤساء؟ بالعافية. ها؟ بالعافية. بالقوة؟ بالعافية. بالعافية بالقوة؟ طيب بالعافية. الآن نقف قليلا ها هنا، ولا ينبذنا إلى بال أحد أننا حدنا عن موضوعنا. إذا قام باغ وبغى على الخليفة الحق الذي بويا، بغى عليه وخرج عليه وقضى عليه بالكلية ونصب نفسه مكانه، ثم أخذ يمشي أحكام الإسلام بمثل ما كان يمشيها سلفه الذي قضى عليه أو بخير منه أو دونه، هذا صار رئيسا أم لا؟ كويس. وبالعافية؟ طيب، هل بويع؟ طيب، إذا تتصور أنت معي أنه يوجد رؤساء دون بيعة، ها؟ اسمع اسمع اسمع الله يرضى عليك، خليني أمشي خطوة خطوة. المهم بحثي كان معك الآن هو في أن تتصور شيئا كنت غير مستحضر له على الأقل، والآن استحضرت هذا الواقع في ذهنك، وأنه يوجد رؤساء نصبوا أنفسهم كما قلت العافية، ومع ذلك هم رؤساء ويديرون شؤون ليس شؤون فقط قرية أو دولة أو بلاد، ربما دولة ويعني بلاد كثيرة كثيرة جدا. إذا سؤالك آنفا كيف يكون رئيسا ولم يبايع قد طاح بعيدا عنا، واضح؟ اسمع الآن، ما دام طاح ذاك الذي سألت عنه كيف يكون رئيسا ولا بيع، يظل سؤالي قائما وموجها إليك، ويعود تذكيري لك ولمن حولك آنفا بأنك إما أن تكون من أهل الذكر، فنسألك ما دليلك على أنه يجب على كل رئيس أن يبايع؟ فعليك أن تأتي بالدليل. وإن كنت من الطائفة الأخرى وهي أكثر الأمة والذين ربنا فرض عليهم أن يسألوا على الذكر، فليس لك أن تقول إلا أن تسأل، وقد سألت وأجبت. فإذا كان عندك علم، وأنا حينما أقول إما وإما أقول هذا بحق لأني أجهل مرتبتك في العلم، لكن أنت في نفسك أحد الرجلين، إما أن تكون من أهل الذكر فحينئذ يصح لي أن أقول لك ولأمثالك هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإن كنت من الطرف الآخر والأكبر والأكثر عددا اسمح لي انتهى الأمر، يعني إذا كنت من الطرف الآخر انتهى الأمر. فنحن ما عندنا من علم قليل أو كثير فربنا أعلم به، نعتقد أن العالم الإسلامي كعلم وعقيدة ليس عنده بيعة إلا بخليفة الأول الذي إذا وجد منافسه قتل كما سمعت في الحديث السابق. أما أن يوجد هناك بغاة فيوجد بغاة كثيرون، حتى قال أهل الفقه إذا خرج باغ على خليفة نسميه خليفة عادل مباع، ثم استقر له الأمن لا يجوز الخروج عليه لما يترتب من سفك دماء المسلمين بين أتباع هذا الباغي الذي استقر له الأمر وبين الخارج عليه الذي لابد أن يكون له مناصرون أن تتكاثر شطب الدماء بين المسلمين بسبب أن ذاك خرج أولا وقتل ما قتل وشفك ما شفك من الدماء حتى استقر له الأمر، فلا يكاد يستقر له الأمر ويخرج عليه خارج ثاني، وهكذا ذلك تتكاثر الفتن بين المسلمين. ومن القواعد العلمية التي يقررها الفقهاء وبه تفقهنا والحمد لله، أنه إذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودفع المفسدة فدفع المفسدة قبل جلب المصلحة. وعلى ذلك جاء قوله عليه السلام: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بالشرك فبنيت على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه، فصلي في الحجر فإنه من الكعبة، وإن قومك قصرت بهم النفقة، كما إلى آخر ما جاء في الحديث. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدم الكعبة ليعيدها على أساس إبراهيم، أي ليوسع من بنيانها، خشية أن يكون في هذا الهدم والتجديد الذي لا بد منه إثارة فتنة عند ضعفاء العقول أو الإيمان. لذلك يجب أن نراعي المصالح وندفع المفاسد، فإذا تضارب هذا وذاك فدفع المفاسد قبل جمع المصالح. أول أننا أعطينا لك الفسحة التي تغلتها من أن تلقي ما عندك من سؤال، وقد أجبناك بما عندنا وفوق كل ذي علم عليم. تفضل. لماذا؟ أنا ما عملي عندكم الآن؟ أنا ما عملي عندكم الآن؟ محاضر؟ ما تسمع كلامي؟ هذه الرياضة وهذا الذي يقوله. أنا أقصد أنك تسمع كلامي وأنت لم تبايعني. طيب، خذ الأمر لمدة شخصيًا. هذا هي. السؤال الثاني: ما درجة هذا الحديث؟ لا في شيء، يعني سؤال كل من يعني السؤال الأول إن شاء الله. طيب تفضل. يا أهلا، ما خبرك؟ أننا لا نعهد في الإسلام بيعة إلا للخليفة الواحد، فكل من شرع لطائفة من المسلمين أن يبايعوا شخصا رئيسا لهم فقد أحدث في الإسلام ما لم يكن، وهذا الإحداث شر من المحدثات الكثيرة التي يلتقي بعض هؤلاء القائلين بوجوب البيعة لرئيس ليس هو رئيس على الأمة الإسلامية كلها، يلتقون معنا في شيئين اثنين: أولا في عموم قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الأمر الأول، يلتقون معنا عموم الأحاديث التي تحذر من البدع كلها. الشيء الثاني أنهم يتقون معنا في بعض البدع، في إنكار بعض البدع التي لا يلزم منها سوى زيادة في الدين ما لم يكن منه، وقد يكون بدعة بالنسبة لذاته وشخصه. فأثر البدع اليوم التي أنشرت أظهارها في كثير من أقارب المسلمين أكثر بكثير، وقد أجليت آنفا بحجتي. هذه البيعة من لوازمها كتوضيح لبعض ما ذكرته آنفا: أنت بايعتني بإطاعتي، أنا أمرك أن لا تتصل بهذه الجماعة وجماعة الإطاعة، وبخاصة أن هناك قاعدة، وهذه قاعدة في حد ذاتها صحيحة، ولكن مع الأسف الشديد أسيء تطبيقها، وهي أن للحاكم أن يرى ما فيه مصلحة الجماعة. أولا نلاحظ هنا أهل الجماعة، ليس المقصود جماعة دون جماعة، وإنما جماعة المسلمين. للحاكم المضايع من هذه الجماعة أن يفرض عليهم ما لم يكن فرضا، أن يوجب عليهم ما لم يكن واجبا، بشرط أن يكون مباحا، وبخاصة إذا قيد أمره بأن المصلحة الزمنية الآن تستوجب علينا ذلك. فأنا وأعوذ بالله، لا أقول أعوذ بالله من كلمة أنا، لا، أنا ما فيها شيء أن أقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ معلوم إذا كنت كذلك، لكني أقول وأنا المبايع هنا أقول أعوذ بالله أن أكون كذلك، أنا مبايع. فأقول لكم لا تخالطوا الجماعة الفلانية ولا تخالطوا الجماعة الفلانية، لأن الجماعة الحق هي أنتم فقط ليس سواكم. وهنا تظهر ما أشرت إليه آنفا من ازدياد الشر والفرقة والخلاف والنزاع بين المسلمين. المسلمون مهما اختلفوا ومهما تنازعوا فهم لا يزالون في داء الإسلام إلا من جاء بكفر صريح واضح. لو لم يكن المبايعة التي تلزم الإنسان أن يطيعه في حدود هذه القاعدة التي قلت هي لا يزالون في داء الإسلام إلا من جاء بكفر صريح واضح. لو لم يكن المبايعة التي تلزم الإنسان أن يطيعه في حدود هذه القاعدة التي قلت هي قاعدة حق، ولكنها وضعت في غير محلها، وقد أتيت بالشاهد قريبا، لكن آتي بشاهد أخطر منه كثير. بعض الفقهاء في العصر الحاضر، ولعل من الأصح أو الأصوب، بل لعل الصواب أن نقول إن بعض المتفقهة في هذا الزمان يهمون على الأمة الإسلامية أن ينصروا لبعض الأحكام الصادرة في بعض الدول الإسلامية من حكامها، بزعم أن للحاكم المسلم أن يشرع من القوانين ولو كان هناك خلاف في جواز ما شرع، لأن أمر الحاكم المسلم يرفع الخلاف، يرفع الخلاف. يعني مثلا نجعله مثلا واقعا، آلات الطاقة هي من حيث الأدلة من الكتاب والسنة هي محرمة، ومن حيث أقوال الأئمة من الصحابة والسلف الصالح والأئمة الأربعة يتفقون جميعا مع مقتضيات تلك الأدلة من الكتاب والسنة أن آلات الطاقة كلها محرمة. لكن هناك قول لإمام أيضا من أئمة المسلمين أن آلات الطاقة مباحة، ذلك الإمام هو أبو محمد ابن حزم، أبو محمد عليه، ذلك الإمام هو أبو محمد ابن حزم يرى أن آلات الطرب مباحة. إذا المسألة فيها خلاف، ومدى فيها خلاف والحاكم تبنى رأيا من الرأيين المختلفين يصبح واجبا إطاعته. على هذا يمشي كثير من المتفقهة كما قلت، وبذلك جرى في اعتقادي كثير من الحكام وجدوا لهم مسوغا لإباحة ما لم يكن مباحا في تاريخ الإسلام كله، بحجة أن أولئك المتفقهة يقولون للحاكم أن يتبنى رأيا من الآراء المختلفة دون النظر إلى الحجة. بل لعلكم تفاجئون بما سأخبركم به، ولا يخطر في بالكم أن يصل الأمر ببعض الأحزاب إلى هذه الهاوية التي ستسمعون حديثا عنها. بعض الأحزاب تتبنى هذه القاعدة وترى أن الحاكم إذا تبنى حكما رفع الخلاف، ويجب إطاعته في ذلك. هذا الحكم الذي تبناه ذاك الحاكم المشرك مخالفا للنص؟ نعم، ولو كان مخالفا للنص. وجرى هذا النقاش التالي بيني أنا شخصيا وبين أحد المنتسبين لذلك الحديث. قلت له: ماذا تقول في قوله عليه السلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام؟ قال: نقول به. قلت له: أي لا فرق بين شراب مسكر مستخرج من العنب وبين شراب مسكر مستخرج من الذرة أو أي شيء آخر؟ قال: لا فرق، لأن الحديث عام. قلت له: حسنا، لكن أنت تعلم أن هناك في الأئمة المتقدمين والذين يتبعهم اليوم جماهير المسلمين من أهل السنة من يقول بأن هذا الحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام خاص بالمسكر المستنبط والمستخرج من العنب فقط، وعلى هذا يحمل عنده قوله عليه السلام في الحديث الآخر: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أنت تعلم، قلت للمتحدث معه، أن هناك من أئمة المسلمين من يفرق بين مسكر ومسكر، فإذا وجد على رأسك حاكم مبايع وتلنى الرأي الآخر لذاك الإمام، وهو أن الذي يحرم قليل وكثيره هو شراب العنب، أما ما سوى ذلك فيحرم الكثير منه دون القليل، وبناء على ذلك أصدر قرارا أو ما يسمونه قانونا بأنه يحرم صنع الخمر من العنب كما يحرم شرب القليل منه كالكثير، لكن يجوز استنبات المسكرات من النباتات أو البقول الأخرى، لكن لا يجوز الشرب الكثير منه الذي يسكر. هل تتبنى رأيه؟ أجاب بكل برود بأنه نعم يجب عليه أن يتبنى ذلك. لماذا؟ ليس عنده دليل ولا يتصور أن يكون لديه دليل سوى أن حزبه، لعل الأصح أيضا أن نقول لا نقول لأن حزبه وإنما لأن رئيس الحزب تبنى هذا الرأي، فرئيس الحزب عنده بمنزلة الحاكم العام الذي يحكم المسلمين، والذي قيل في حقه أنه إذا تبنى رأيا مختلفا فيه يجب إطاعته. وهذا في الحقيقة بحث طويل ما أريد أن أخوض فيه، إلا إن كان بينكم لا سمح الله من يتبنى هذا الرأي وعنده شبهة، فأنا وعليها معه لنرمي بها أرضا وليتجلى له أن هذا الحكم الذي نسبوه إلى أن ثمة فرقا بين ما يتبناه الحاكم المسلم الخليفة المبايع ويفرضه على الأمة، فحينئذ الأمة تضطر أن تخضع لهذا الحكم ليس باطنا وظاهرا كما يقول الحزب المشار إليه آنفا، وإنما أيضا في سبيل دفع المفسدة التي قد تترتب من وراء إعلان بعض المسلمين مخالفة هذا الحاكم فيما أصدر من رأيه. هنا يظهر الفرق من جانب آخر: الذين تبنوا هذا الحكم ونسبوه إلى رئيسهم يقولون بأنه يجب إطاعته ظاهرا وباطنا، وهنا يخرجون عن دائرة العلم الصحيح، لأن الذي يستدلون به لا يدل على هذا إطلاقا. وأذكر لكم حديثا واحدا وفيه الجواب عن هذا السؤال ليتاح لنا الفرصة للإجابة على بقية من الأسئلة الأخرى. تعلمون جميعا قصة عمر الخطاب رضي الله عنه في خلافته في شطر من خلافته أنه تبنى أو أنه حكم لا نقول تبنى حكم بأن رجل الزوجة إذا طلق زوجته طلقات ثلاث بلفظ واحد أنت طالق ثلاثا نفذها ثلاثا هذا في الشطر الثاني من خلافته وقد كان هو يحكم من قبل بأن من طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد فإنما هي طلقة واحدة وكذلك كان أبو بكر وكذلك كان سنة الرسول أمير المؤمنين بحق عمر بن الخطاب رضي الله عنه سياسة شرعية وقتية زمنية أن يجعل هذا الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا بحيث لا تحل هذه المرأة المطلقة بهذا النوع من الطلاق لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره ومشى هذا الحكم مشى ما شاء الله حتى هذا الزمن فماذا كان موقف المسلمين تجاه هذا الحكم الذي أصدرهم أمير المؤمنين هنا الشبهة لأولئك الناس لقد قطعوه نحن نقول نعم فعلا قطعوه لكن ما أطاعوه علما وفكرا لكنهم أطاعوه سياسة محافظة على بيضة الإسلام وعلى جماعة الإسلام لكن أنتم تقولون لا يجوز باطنا أن يخالف ما تبناه الخليفة ثم ما تبناه رئيس الجماعة الذي بويع بيعة غير شرعية لأن هذه البيعة ليست إلا كما ذكرنا آنفا للخليفة الذي يحكم المسلمين جميعا والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه كان يفتي بأن هذه الطلقة وكان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الطلقة تعتبر طلقة واحدة وأن الإفتاء بهذا الحكم الأصيل في زمن الرسول عليه السلام وزمن أبي بكر والشطر الأول من خلافة عمر كان على هذا فلم ينسخ هذا الحكم لمجرد تبني الخليفة الراشد يقينا هو الراشد يقينا لأن ذلك كان صادرا منه باجتهاد له عذره ولا شك ولا ريب لذلك لكن هذا لا يغير الحكم الشرعي ولا يجعل كل مسلم يجب عليه أن يخضع قلبه لهذا الحكم وهو يعلم أنه خلاف ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إذا يا أخونا يمكن أن تتكتل جماعة علمية تحت رياسة واحدة دون بيعة لا شرعية لأن هذه البيعة الشرعية ليست له ولا لأفراد آخرين يديرون شؤون بعض الناس في مناسبات مختلفة يمكن إدارة شؤون طائفة من الناس بدون بيعة خذوا مثال مثلا شركة من الشركات ولتكن شركة إسلامية لها رئيس ولا مد لإدارة شؤون هذه الشركة لكن ليس من الضروري أبدا أن يبايع بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن هذا وهذا والأمر واقع والمثال موجود بين أيديكم وبين ظهرانيكم لذلك نحذر إخواننا الذين هم معنا على نهجنا على منهجنا في اتباع كتاب ربنا وسنة نبينا وسلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا أن يحدثوا في الإسلام ما لم يكن عليهم دائما أبدا أن لا ينسوا منهجهم ودعوتهم دعوتنا كتاب ربنا وسنة نبينا ومنهج سلفنا وعلى ذلك جاء قول ربنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا لذلك قلت جوابا للسائل الأول هل تعلم أن المسلمين قرروا في كتب الفقهاء ومشوا على ذلك أنه يجوز مبايع أكثر من شرط واحد ورسول يقول إذا بويع لخليفتين أقتلوا آخرهما أذكر وذكرى تنفع مؤمنين تفضل على كل حال نعم لقد جئت في الزمن الأخير. فأنت سمعت كلامي حول هذا؟ طيب تفضل. كيف؟ هذا بحث يطول وأنا تكلمت في هذا أكثر من مرة وسطرت بعض السطور حول هذه القضية بالذات، لكني أتكلم حول ما قلت من ما نقلت عنهم، سواء كنت ناقلا وناقل الكفر ليس بكافر أو كنت متبينا، المهم متبنيا، والمهم أنك نقلت إنهم يقولون إن الوسائل اختلفت باختلاف الزمان والمكان وإلى آخره. نحن نقول نعم، لكن اختلاف هذه الوسائل التي جدت، هل يوجد في هذه الجماعات الإسلامية من يقول وهم يعني نحسن الظن ونقول إنهم فعلا جماعات إسلامية، أي يتبنون ما قام دليل عليه من الكتاب والسنة، هل تظنون أو أنت الناقل على الأقل هل تظن أنهم يقولون بشرعية كل الوسائل أم لا بد من تقسيم هذه الوسائل إلى قسمين ولو إجمالا، قسم يجوز وقسم لا يجوز، أليس كذلك؟ إذا ادعاء أن الوسائل الآن اختلفت لا يفيدنا شيئا، وإنما يفيدنا أن ننظر ونقول إن هناك بعض الوسائل جدت وهي جائزة أو واجبة، والدليل على ذلك كذا وكذا من الكتاب والسنة. هذا هو المهم في الموضوع. فالذين يقولون بجواز الخروج على الحكام، وأقولها صريحة على أوجرهم ووجرهم، هذا الخروج ما دليله؟ نحن الآن نريد دليلا على هذا، علما أن هذه الوسيلة لا تدخل في المقدمة التي أنت نقلتها عنه، لأنها وسيلة قديمة، وإلا لغة الخوارج هي استعمال إسلامي، ولا يوجد عند الآخرين ما يقابل هذا الاستعمال، فهو خروج قديم. إذا ليست هذه وسيلة جديدة، ممكن أن نأتي بوسيلة جديدة وهو إيجاد ثورة دموية، يمكن تكون هذه غير طريقة الخوارج وإن كانت ابنتها أو أختها أو ما شابهها، ونحو ذلك الانقلابات العسكرية. لكن نقول سواء كان هذا كخروج الخوارج عن الحكام المسلمين سابقا أو كان ليس كذلك أو قريبا من ذلك، المهم يجب أن نعرف دليل هذا الخروج على هؤلاء الحكام الذين مع الأسف اجتمعت كلمة كل الجماعات الإسلامية، لأن لسان الحال أنطق من لسان المقال، بأنهم لم يتخذوا شريعة الإسلام منهج حياة كما يقول بعض الدعاة الإسلاميين، وإن كانوا في ذلك مختلفين قربا وبعدا من المنهج، بعدا وقربا يختلفون. فنريد الآن ما هو الدليل الشرعي على أنه يجوز لنا أن نستعمل وسيلة من هذه الوسائل المعروفة اليوم، بل من وسيلة من هذه الوسائل التي وقعت اليوم في بعض البلاد الإسلامية، فما حجتهم أولا في هذا الخروج العصري المحدث، ثم ما ثمرة هذا الخروج إلا إراقة دماء القلوب المؤلفة للمسلمين دون أولا نص من رب العالمين، أقول هكذا، دون نص من رب العالمين أو نبي كريم، ودون فائدة مطلقا، كلها مفارش لا نزال نلمس آثارها لا تبين بعد أن ثارت تلك الفتن وخرج أولئك الذين خرجوا وكان سببا لتأخير دعوة الإسلام، حتى في كثير من بلاد الإسلام التي كان الرجاء قويا جدا أن يستمر المد الإسلامي السلفي حتى يعم الأرض كلها أو جلها أو أكبر قسم منها. إذن هذه الخروج، هذا الخروج الذي كان قديما وجدد حديثا، ما دليله الشرعي وما فائدته؟ ليس هناك دليل. ونحن نقول لأولئك الذين تقول عنهم بأنهم يقولون أن الوسائل اختلفت وتجددت، فبعد أنهم مرغمون أن يتفقوا معنا، وأقول نحن مرغمون أن نتفق معهم أن ليس كل وسيلة حدثت معنى حدوثها أنه يجب لنا تعاطيها وارتكابها، وإنما يوزن ذلك بميزان الشرع، فما كان حسنا فهو حسن وما كان سيئا فهو سيء. وعلى هذا يأتي قول عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء من أوزارهم شيء. نحن بهذا الحديث نحتج على أهل البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدع الإضافية، ولدى كلام طويل معهم، لكن الذي يناسب المقام الآن أنت تقول بأن هذه البدعة لم تكن صحيح في عهد النبوة والرسالة وفي عهد السلف الصالح، ولكنها بدعة حسنة، والرسول يقول من سن في الإسلام سنة حسنة. فنقول الحديث يقول هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة، حديث صريح بها. كل محدثة تحتمل أحد الوصفين، إما أن تكون حسنة وإما أن تكون سيئة. ما الذي يفصل لنا البدعة الحسنة بالتعبير المبتدع؟ ما الذي يفصل لنا البدعة الحسنة من البدعة السيئة؟ أهو الكتاب والسنة كما هو المفروض أن يكون كلمة سواء بين جميع الجماعات الإسلامية، أم هو الأهواء؟ لا أن يكون بهذا الثاني، إنما هو الأول. إذن قد فوجئنا مع الأسف في العصر الحاضر بأنواع من الخروج وما حصلنا منها إلا الحنظل. ما دليل هذا أن هذا الخروج حسن ومشروع؟ لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا أبدا. إذا احتجوا بالكفر المراح، نقول لهم أولا يختلف الأمر من دولة إلى أخرى من حيث وجود هذا الإعلان الذي أباح لنا الرسول عليه السلام الخروج حينما نرى الكفر الله. لكن ثانيا هذا الخروج هل يعني أنه 10 أشخاص 100,000 إلى آخره يخرجون على هذه الدولة دون أن يعدوا لهذا الخروج عدته؟ أعتقد أن الجواب لا يمكن أن يكون به نعم، لأننا نقول لكل فرد من هؤلاء أخرج، أخرج يعني إلى الهلاك، أنت والثاني والثالث الآخر. هذا هو الذي أباحه الرسول عليه السلام من الخروج على أئمة الكفر؟ لا، قبل ذلك تأتي أمور أشرنا إليها في بعض الكلمات، أنه لابد من اتخاذ الردة، وأول ذلك الفهم الصحيح للإسلام وتطبيقه في أنفسنا تطبيقا صحيحا. وكيف يكون هذا بغير علمهم الذين خرجوا في كل البلاد الإسلامية في هذا الزمان؟ إنما هي طائفة قليلة من الشباب المتحمس لم ينشأ بالعلم ولم يتربى على العلم الصحيح. نحن متفقون جميعا أن الآن في صحوة إسلامية كما يقولون، أنا أعتقد أن هذا كلام صحيح، لكني أفرق أن هذه الصحوة أول صحوة النائم، أول صحوة النائم. النائم حينما يقوم من يستيقظ من نومه كسكران، يمين هكذا ويبدأ يفيق ويفيق ويفيق إلى أن تعود إليه روحه وفكره وكل شيء أحسن. هل معنى هذا أنهم اتخذوا العدة لتحقيق ذاك الخروج إن وجد المقتضي له؟ لا، ليس هذا المعنى. متى استطاع أولى الشباب وما العهد عنه ببعيد أنهم إلى عهد قريب كانوا يشكرون من مشايخهم وجمودهم وبدعهم وملالاتهم في أفكارهم وعقائدهم وعبادتهم والآخرين، فمتى هم قاموا بواجب التصفية ومتى قاموا بواجب التربية حتى أصبحت كلمة واحدة وتهيأوا للخروج على الحاكم؟ هل هذا تهيأ تماس وعلمون؟ هذه المسألة تحتاج إلى إعدادات متنوعة جدا. ولذلك أقول في نهاية المطاف، علينا نحن أن نمشي سويا على طريق مستقيم كما قال رب العالمين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. نحن الآن نعيش في سبل أشبه بالسبل والطرق القديمة، لكنها تختلف عنها في حقائقها أخلاف كثيرة. هذه السبل يجب توحيدها، لأن الله يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعلى أي أساس يجب توحيدها؟ يجب أن تكون الكلمة واحدة على أساس من الكتاب والسنة. فما رأيكم إلى الآن؟ إلى الآن كثير من الأحزاب الإسلامية لا استعداد عندها أن تمشي معنا على الصراط المستقيم على الكتاب والسنة. يقولون لنا هذا سابق لأوانه، نريد إقامة الدولة المسلمة وبعد ذلك تزال هذه الخلافات. كيف تزال هذه الخلافات؟ إذا قامت الدولة المسلمة، ممن ستقوم هذه الدولة المسلمة؟ من الذين ما رضوا أنفسهم عن كتاب السنة، إذا ستكون قراراتهم صادرة من معلوماتهم، أي ستكون قراراتهم خلاف كتاب السنة. إذا علينا أن نمشي على الطريق المستقيم. ويعجبني من الشعر الجاهلي القديم، عقل ذلك الكافر الجاهلي لأنه كان عاقلا. شو بيقول الشاعر المعروف القائد بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن بأن عيش وأن لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين عيش بقيصر. فقلت له شاهدنا، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول الملك أو نموت فنعذر. كافر مشرك يدفع فقط لتكون له دولة عربية. بكل لا تبكي عينك، فإنما نحاول الملك أو نموت ونحن في المحاولة. ما وصل للملك المنشور، لكن يكفينا أننا نموت ساعين لتحقيق المرض فنعذر. نحن نقتبس من هذا الكلام ما يناسب ديننا الإسلام، فنقول علينا أن نمضي بهذا الطريق. فأودانا هذا الطريق نحن الأحياء اليوم إلى إقامة حكم الله في الأرض وإيجاد الخليفة المسلم، فالحمد لله رب العالمين. وإلا فنحن معذورون عند رب العالمين لأننا ما قصرنا، ما تركنا ترهيب أنفسنا بحجة ما في فائدة الآن إلا حتى تقوم الدولة المسلمة. وفاقد الشيء لا يطيق.